الحمد لله الذي برحمته يترحم عباده المؤمنون، وبتوفيقه وهدايته يرتجع الظالمون، ويجازى كلا بما كسب او اكتسب، وتجزون الى ما كنتم تعملون. لا اله الا هو يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. احمده سبحانه وتعالى واشكره على نعمه الاسلام والايمان، واستغفره واشهد ان لا اله الا الله الكريم المنان، واشهد ان سيدنا ومولانا محمد رسول الله الى كافه الانس والجن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الى يوم الدين. اما فيا عباد الله، اوصيكم ونفسي اولا بذكر الله تعالى وطاعته. ايها الناس، ان كل من يقارن بين ما كان عليه سلفنا الصالح وما نحن فيه الان يجد الفرق عظيما والكون شاسعا من دون شك لا يحتاج البيان. فهم في السماء رفعه ونحن في حضيض سقوط. لماذا المسلمون اسنى مسلمين اسنى مؤمنين اسنى موحدين؟ فمن الذي اعزهم ومن الذي اذلنا ومن الذي رفعهم ومن الذي هبط بنا ومن الذي نصرهم ومن الذي خذلنا ومن الذي جمعهم ومن الذي مزقنا وجعلنا في اسفل السافلين؟ هل انقلبت السماوات والارض وتغيا الزمان؟ لا. هل بطل شرع الطاعه وجاء شرع بالعصيان؟ لا. هل ضربنا علينا الهوان وعلى غيرنا علو الشان؟ ام نحن مقصرون في حقوق الدين؟ نحن مقصرون في حقوق الدين، نحن مقصرون في الاخلاق، نحن مقصرون في المعاملات، نحن مقصرون في الاداب، نحن مقصرون في جميع الحقوق. المسلمون مرتكزين على الاخلاق، على المعاملات، على الامر بالمعروف، على النهي عن المنكر، على التعاون، على الوئام، وهذا هو احكام الاسلام. اين احكام الشرع التي كانت تقام بها الحدود؟ اين صفوه الاسلام التي كان ذهابها الاسود؟ اين شهامه الدين التي كان ترقى جيف منها الجلود؟ اين المجد الحق القادم؟ اين الشرف المتين؟ أين الوجوه التي كانت تلألأ بالصلاة والتقوى؟ أين القلوب التي كانت مخلصة لله في السر والنجوى؟ أين حمية المسلم التي كانت للدين مؤمن أقوى؟ أين عزة الإسلام؟ أين ارتباط المؤمنين؟ قلب النظر في الوجود تجد كل أمة في تآلف وتعاون، ثم قلب في المسلمين تجد القلوب في تضارب وتضارب. قل اين مصارف الاسلام؟ تجد هذا في تخاذل وهذا في تهاون، واذا اتفقوا افترقوا في اقربحين. نحن لا غني منا الا وهو يتعارض، كانه ما ذاك ملك كسرى، ولا نجلس منا الا وفيه للغيبه ذكر ولمساوي ذكرى، ولا نسمع الا القال والقيل والاثم مبين. نتفكر في المجالس بحسد بعضنا بعض وانتقاد بعضنا بعض، ونقطع نهارنا باعتراض على بعضنا بعض، ونسعى بين بعضنا بالامن، ونتعامل بالغش والخيانة والغضب من غير خجل ولا خوف من الله لا قوة متين. نحن المقصرون، نحن المهملون، نحن الغافلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا الجميل. نحن المتأخرون عن الدين، نحن نبخل بالصدقة ونجد بالدرهم الواحد، ولكن نصرف في غير المال ونفرط في التربية ولا نلوم البنين والبنات. نحن نفرط في التربية ولا نلوم البنين والبنات، ولا يقوم واحد منا إلا ويجبه شروط جماعات. نحن الكسل والفشل وعبرة للناس أجمعين. فاتقوا الله واعلموا أولادكم الصلاة واعلمهم الآداب واحثهم على خلق الإنسان. إخواني الكرام، ترك الصلاة جريمة، وقلة التربية جريمة. لماذا؟ نحن هما مسؤولين على هذا يوم القيامة أمام الله. كل إنسان مسؤول عن رعيته، فهذا الإنسان الذي له البنين والبنات ويربيهم على الإسلام فهو مسؤول أمام الله يوم القيامة. وعلموا لكم الصلاة وعلموا الأخلاق وعلموها نساءكم كذلك. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا رضت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا تطوف المكان إلا منع النبات وعبد بالسنين، ولا منع الزكاة إلا تبسى عليهم المطر. رواه الطبراني في الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينا جميعا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول كل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم تعالى. آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Ce qu'étaient vos ancêtres avec une histoire de nous aujourd'hui. Louange à Allah, par sa miséricorde, les croyants sont clairement entre eux. Par sa guidance, les injustes retrouvent le droit chemin. Chacun sera récompensé selon ses actes. Il est le Dieu unique, celui qui guide sur la bonne voie et qui connaît le mieux ceux qui le sont. Nous le louons et nous le remercions pour la grâce de l'islam et de la foi. Nous nous repentons à lui et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager pour l'ensemble des humains et des diables. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons, jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, communauté des croyants, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Pour celui qui compare ce qu'étaient nos bons ancêtres et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nul doute qu'il constatera une grande différence. Nos anciens étaient au plus haut du firmament et nous sommes au plus bas. Pourquoi, chers frères et sœurs, ne sommes-nous pas des musulmans? Certes non. Ne sommes-nous pas des croyants? Certes non. Ne croyons-nous pas en l'unicité d'Allah? Certes non. Allah. Alors, qu'est-ce qui les a élevés et qui nous a rabaissés? Qu'est-ce qui les a glorifiés

والواجبات ينصرفون عن الرضايل كلها ويتحلون بفضائل. هما عقل الشريف هو الانسان يشرف نفسه واسرته ومجتمعه ووطنه، وهذا هو عقل الشريف الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في السماوات والارض. هذا ان الانسان الذاكر والانسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى. المسائل الاخرى ما عندهاش كاع، ما يشوفهاش كاع، ما يفكرش حتى في حاجه ماشي مزيانه، يفكر دائما في المسائل الصحيحه، وهو العقل الوافر الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى لهذه الفئه. هما اهل العقل الوافره، لان العقل الوافر دائما الانسان يقدم في المستقبل، ماشي يجعل حاشا مع الله، ولكن الانسان الذي عنده العقل هو يفكر في نفسه وفي اسرته وفي وطنه وفي مجتمعه، وهذا هو الذي امره به الله سبحانه وتعالى في القران الكريم. ونصلي ونسلم على خير الخلق، اللهم صل على سيدنا محمد بن الحرين، وصل على سيدنا محمد بن الاخرين، وصل على سيدنا محمد بن الملائكه الى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوه رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما اخذنا وما اخرنا وما اسرنا وما نعلم منا يا رب العالمين. اللهم انصر شباب المسلمين، اللهم انصر شباب المسلمين، اللهم انصر شباب المسلمين، اللهم اجعل من خيرات ثلاث بخير سلام برضك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اجعل ولايتهم في مثابك وتكالك واتبع رضاك برضك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.